مبسوط. الله. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا سيدي الشيخ؟ الحمد لله بخير. ان شاء الله مبسوط. الله يحفظك. سؤال. تفضل. الله يزيد فضلك. في اعتقد في سورة اللهم صل على سيدنا محمد. واذكر ربك اذا نسيت. اذكر ربك اذا نسيت. اعتقد سورة الجن. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يقرأ القرآن فسمعت الجن القرآن فرحت تخبر، طبعا جن المسلمين. نعم. فرحت تخبر جماعتهم. قالوا انه سمعنا قرآنا انزل من بعد موسى. ليش ما قالوا انزل من بعد عيسى، مع ان الفترة الزمنية ما بين الرسول عليه السلام وعيسى اقرب من سيدنا موسى عليه السلام؟ يعني هذا مشكلة عندك؟ لا احببت والله هيك لو انا اقرأ فيها احببت اني اعرف السبب ليش بس. ايه اذا كان موجود الان على وجه الارض نعم مسلمين نعم ونصارى ويهود وبوذيين نعم وإلى آخره، نعم يا ترى في زمن قبل بعثة الرسول نعم ما موجودين هذول؟ كانوا موجودين نعم. ومثل ما الإنس فيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم صابئة نعم كما هو صريح القرآن الكريم نعم كمان الجن كذلك نعم صح؟ نعم. فإذا ممكن هذول اللي قالوا الكلام كانوا من الجن اليهود. نعم. اللي ما بيعترفوا على الإنجيل مثل اليهود من الإنس. نعم. هذا هو الجواب. هذا هو السبب. إيه نعم. يا سيدي الله يجزيك الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.